أنه لا يعقل النية، يعني أن المجنون لو صلى ما تصح من الصلاة. طيب إيش الفائدة؟ الفائدة يعني مثلا نفرض أن الإنسان يبي يصير إصاب واحد مجنون، هو يوصف من واحد، نقول لهذا العاقل إن مصافتك لهذا المجنون غير صحيح، وإن صلاتك غير صحيح، لأنك صليت وحدك، صليت صفا واحدا وحدك، كان جنبي رجل نالت إنها بالغ ولكن الصلاة لا تصح منه، لأن كأنك صليت وحدك، وإلا عاد إذا صلى المجنون يصلي، بس إن صلاته هذه لا تصح منه، ما تعتبر صلاة، ولا تصح من كافر. الكافر إذا صلى لا تصح منه الصلاة مع أنه مطالب فيها ومسؤول عنه، مسؤول عن كافر عن أصول الإسلام وعن فروع الإسلام، مسؤول عن هذا كله ومعذب عليه يوم القيامة، ولكنها لا تصح منه أن يصلي وقبل أن يسلم، هذا لا يجوز منه، لأنها لا تصح منه لعدم صحة النية منه. ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. وإذا قلنا إنه مسؤول عنها وهو بحال كفره، فمعناه أنه لو أسلم بعد ذلك أننا لا نطالبه بالصلاة، وهو ما هو مثلا إنه ما ترك إثم، تارك إثم، لكن الإسلام يجب ما قبله، وعليه ذنب بترك الصلاة، لكن لما أسلم غفرت له هذه الذنوب، يعني غفرت له تلك الذنوب التي ارتكبها من فعل المعاصي ومن ترك الواجبات، سومح فيها، فالإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبله. الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، بمعنى أنه ندم على ما فرط منه من الأعمال وعازم في نفسه أنه ما يرجع إليها، إذا صحت عنده هذه النية فهذه التوبة تمحو جميع السيئات، خرج كيوم ولدته أم، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم، يعني محيت جميع السيئات من ترك الواجبات وفعل السيئة كلها ممحوة عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. والتوبة يمكن تتبعض، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن التوبة تتبعض. بمعنى تتبعض؟ بمعنى أنه يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبا آخر، فهو تاب من هذا الذنب ومحي عنه ولكنه بقي عليه الذنب الآخر، يعني بقاه على الذنب الآخر ما يمنع التوبة من الذنب الأول، ما يمنع هذا منه. لكن التوبة النصوح والتوبة الحقيقية هي أن الإنسان يقلع عن جميع المعاصي ويقلع عن ترك الواجبات، ويعتمد من الآن الندم على ما فرط منه من ترك واجب أو فعل محرم، هذه هي التوبة الحقيقية. قال: ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر، فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام في الحرم جماعة أو متفرقا بمسجد أو غيره فمسلم حكمه. يعني أن الصلاة ما تصح من أي كافر، سواء كان وثني أو كتابي، أي نوع من أنواع، أو علماني، أي نوع، ما تصح منهم الصلاة، لا تصح منهم العبادات والصلوات. فإذا فرضنا أنه صلى، فإذا صلى حكمنا بإسلامه، حكمنا بأنه مسلم. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو أنه مثلا ارتد بعد ذلك، لو ارتد وقال أنه البعيد ما هو مسلم وكذا، كان يعتبر مرتد يقتل وماله يكون في لمصالح المسلمين ولا يدفن في مقابرهم ولا يصلى عليه. هذا هو يعني حكم. ولو بقي على كفره الأصلي كان يبقى يترك، ما يقتل لأجل أنه كاب، لكن لما أنه أسلم، لما أنه صلى، لما صلى حكمنا بأنه مسلم. لما أنه ظهر منه علامات الكفر ولو قال أنه صلى مستهزي حكمنا بردته، حكمنا عليه بالردة. والمرتد من بدل دينه فاقتلوه، المرتد لا يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله في، يكون ماله في يعني يكون للمصالح العامة للمسلمين. يقول فمسلم الحكم، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فإن أراد البقاء على كفر وقال إنما أردت التهزي لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. والصلاة من عظمها قال ويؤمر بها صغير لسن، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، يعني حتى الصبي، حتى الصبية من 7 سنين، والمراد لسبع يعني إذا تمت 7، ما هو إذا شرعت في 7، لا، إذا تمت 7 يعني إذا تمت 7. السابعة، تمام 7 جعلها العلماء علامة على التمييز، علامة على التمييز. وبعضهم قال إن المميز هو من فهم الخطاب والجواب وأتى بالجواب، هذا هو، سواء كان قبل 7 أو بعد 7، لأن الصبيان يختلفون ذكاء ويختلفون يعني فهم ويختلفون معرفة، فبعضهم قبل 6 ويفهم ويعرف وكذا وعنده يعني ذكاء وعنده ذكاء، وبعضهم لا، تجيها 8 والتاسعة ولا يزال يعني فهم قاصر. ها، والعمدة على الفهم ما هو على السنين، العمدة على الفهم لا على السنين، لكن العلماء جعلوا 7 لأنها هي الغالب، لأن 7 هي الغالب، أن الصبي أو الصبية إذا بلغوا 7 أنهم في هذه السن أنهم يفهمون ويميزون، فجعلوها علامة. وقالوا لا عبرة بالنادر، لا عبرة بالنادر الذي مثلا يفهم ويعرف قبل 7 أو لا يفهم ولا يعرف حتى بعد 7، لا عبرة به، العبرة بالسابع. وعلى كل أنه ينبغي في هذه السن أنه يؤدب ويعلم، ولو فقط في الصلاة، لا، كل الأمور المستقبحة من الأقوال ومن الأفعال ومن السلوك على ولي أمره إنه يؤدبه وإنه يعلمه وإنه يرشده، يأمره بالخير وينهى عن الشر، ويكون يعني من دون عنف ومن دون يعني شدة ومن دون غلظة، لأن العنف والشدة تنفره. لكن إذا جاء الإنسان سياسة طيبة ما بين الترهيب والترغيب وما بين التوجيه، يعني توجه من دون إنه يكون إنه شدد عليه، ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني قوهم يعني علموهم، علموهم الأشياء التي تقيهم، تقيهم هذه النار، هذا معنى قو، ارشدوهم إلى هذا، وهو يعلم بالصلاة وغير الصلاة، هذا الواجب على ولي أمره، والله ولي الأمر مسؤول عنه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته وعلى أولاده وعلى من تحت يده مسؤول عنه، مسؤول عنه عن توجيهه، والأم أيضا مسؤولة، مسؤولة عنه، تربيهم وتوجههم وتعلمهم وتنصحهم وتبين لهم الأشياء المستقبحة والأشياء المستحسنة حتى إنهم يرغبون. يقول الشاعر، يقول: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأغراس، ويؤمر بها الصغير لسبع يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. وإذا بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنه، أي لزمه إعادتها لأنه، لأنها نافلة في حقه فلم تجزه عن الفريضة، ويعيد التيمم من الوضوء والإسلام. هذه مسألة غريبة، ولكنها يعني ما هي وجيهة، ما هي صحيحة. يقول المؤلف، يقول: إذا بلغ الصبي أو الصبية بلغوا في الوقت وهم قد سلم، يعني نفرض مثلا أن هذا الصبي ولد في اليوم العاشر من شهر رجب بعد الظهر، ما بين الظهر والعصر، ولد في هذا الوقت، ولد في اليوم العاشر من شهر رجب ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ثم دارت السنين، لما كان مثلا في يوم العاشر من رجب بعد الظهر تم 15 سنة من ولادته، لأنه مولود في هذه الساعة، مولود في هذه الساعة، يعني الآن ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر تم 15 سنة، صلى الظهر، نقول أعد صلاتك. ليه؟ قال: صليت أنت نافلة، الصلاة بحقك أول نافلة، الآن بلغت وصارت فريضة عليك، صارت فريضة عليك، فأنت تعيد الصلاة، لأنك صليت أنت، صليت أنت مثلا في أول الوقت، ولما صليت في أول الوقت صلت نافلة، ما بلغت إلى الآن، ما بلغت، وما دامك ما بلغت فالصلاة عليك ما هي واجبة، سنة فضيلة، بس الآن أنت بلغت، تميت 15 سنة، صارت الصلاة واجبة، فأنت الآن عليك فرض واجب، أعد الصلاة، هذا معنى. لكن الصحيح خلاف هذا، الصحيح أن هذا قول ضعيف، وأنه ما يعني جرى في المسلمين أنهم يصلون الصلاة مرتين، ما دام صلى أجزأت، سواء كان يعني حكمنا ببلوغها أم لم نحكم، هذا هو الراجح. فإذا المؤلف يقول فإذا بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو بالصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلن تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم يعيده لأنه إذا صلى بتيمم لصلاة نافلة لا يصلي بها فريضة، هذا معنى لا يصلي بها فريضة، لا الراجح أنه يصلي فرائض ونوافل، لأن التيمم يرفع الحدث، التيمم كالطهارة بالماء، هذا هو الراجع أنه يرفع الحدث، وأن الإنسان إذا تيمم يصلي فروض ويصلي نواب ويطوف في البيت ويمس المصحف ويعمل جميع ما يعمله المتطهرون بالماء. أين؟ هذا هو الراجح والصحيح، أنه لا يجب على الصبي ولا على الصبية أنهم يعيدون الصلاة أبدا، وهذا يعني المسلمون ماشين على والحمد لله على هذا. قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها، يعني يحرم على الذي تجب عليها الصلاة أنه يؤخرها عن وقتها المختار، حرام يعني تأخر صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر، أو تأخر وقت العصر حتى تصفر الشمس، أو تأخر المغرب حتى يغيب الشمس، أو تأخر العشاء حتى بعد نصف الليل، أو تأخر الفجر حتى بعد طلوع الشمس، هذا حرام لا يجوز. قال ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، حتى تأخير بعضها. إيش معنى تأخير بعضها؟ معنى تأخير بعضها إنه ما بقي إلا دقيقة واحدة على دخول وقت العصر ثم تشرع في صلاة الظهر، أخرت الظهر إلى آخر لحظة من وقتها. أنت لما إنك أحرمت في وقت الظهر، نعم صارت صلاتك أداء ما هي قضاء، ولو كان وقتها بعضها وقع في غير وقتها، لو كان كذا أداء، لكن حرام عليك، ما يجوز، لازم توقعها كلها في الوقت، ما يجوز تأخرها ويصير بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. قال ويحرم على من وجبت عليه، يعني البالغ العاقل، هذا اللي وجبت عليه يعني المكلف، يحرم عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضه إلا لناوي الجامع، إلا لمن أراد أن يجمع الصلاتين في وقت واحد يجوز له ذلك. مثال إنسان بالطائرة أو بالسيارة وشاف أنه ما هو واقفي، غير واقفي في وقت الظهر، وأنه بيدخل عليهم العصر وأنهم لا زالوا في الطيارة أو لا زالوا في السيارة، قال أأخر الظهر أصليها مع العصر، أتأخرت صلاة الظهر عن وقتها، لكن جائز لأنك ناوي الجمع، ما دام أنك نويت الجمع فهو يجوز لك التأخير. أو المغرب، أنت من المغرب شايف أنك ما تواقف إلا بعد دخول وقت العشاء وقلت بتأخره، يجوز تأخيره إلا لناوي الجمع لعذر يبيح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، لأنك لما نويت الجمع صار الوقتين وقت واحد، كلها وقت للظهر ولا كلها وقت المغرب والعشاء. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كأن انقطع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته، إذا لم يفرغ حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرف صلى. يعني إنسان عنده إيش؟ إنسان عنده ما هو متوفر عنده الشرط شرط الصلاة عورته، ما عنده الثوب يستر عورته، يبي يخيط الثوب حتى يستر عورته حتى يصلي وساتر العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. ما يصلي الإنسان عورة الرجل من السرة إلى الركب، هذه عورة الرجل. يأتينا إن شاء الله بيان العورة، لأن الرجل له عورة والمرأة لها عورة والصبي له عورة ولكل عورة. فإذا كان ما عنده، قال أنا عندي الآن عندي ثوب أبخيط مشكوك أبخيط حتى أستر نفسي حتى أصل، فأنا بين أمرين، إما أني أبعد أخيطه ويخرج علي الوقت، وإلا أصلي عريا. أيهن؟ المذهب هنا عندنا صاحب الكتاب يقول لا، ما دام انه يبي ان الثوب يبي ينتهي خياطته قريب الا يخيط ثوبه ولو خرج عليه الوقت، يخيط الثوب ولو خرج الوقت ويصلي مستور العون. هذا هو. والقول الثاني قال لا، الوقت مقدم على كل شيء، الوقت وقت الصلاة مقدم على كل شيء، فأنت سل ولو عريان على حسب حالك، ولا تنتظر هذا الثوب حتى يخاط، لا تنتظر. هذا قول الآخر. قول الآخر أو مثل إنسان يبي يطلع من البير يتوضأ، وإذا ما توضأ يصلي من على الطهارة بالتيمم. نقول صل بالتيمم ولو كان الماء انك يمكن انك تعالج وتحصله بعد خروج الوقت، لا نقول صد. فالمهم ان الوقت مقدم على كل شرط من شروط الصلاة. الانسان لا يضيع الوقت من اجل انه يحاول الحصول على شرط من شروط الصلاة، ان صل على الحالة التي انت عليه وصلاتك صحيح ولا يجب عليك اعادتها. لا المحرم ما عليها، تحت تصلي وهي محرم. أين؟ إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، وإن كان بعيد العرف صلى، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانعا. يعني يقول إن الإنسان له أن يأخر الصلاة إلى آخر الوقت، ما نقول من حين يدخل الوقت يصل، لا، له يأخره ولو أخر الوقت جائز، ما عليه شيء، بس عنده عزم أن يصلي، عنده عزم للصلاة للصلاة. ما. إلا إن كان إنه يظن يجي مانع، مثلا امرأة عادتها تدري تحس إنه يمكن الحيض يبي يجيها، دخل وقت الظهر عليه، دخل وقت الظهر وهي طاهر، لكن تحس من نفسها ان الحيض يبي يجيها بعلامات، ان سيعلم يعلم من هذا، اما مغص اما عادتها قريبة كذا، اما يعني شيء. فهذه يجب عليها تصلي الان، يجب عليها ان تصلي الان. او مثلا الله اجارنا الله اياكم انسان يبي يقتل بقص، يعرف انه كذا يجب عليه انه يصلي قبل ان يقتل ما دام في الوقت. ولهذا قال ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، الى ظن مانع يمنعه من الصلاة، هذا يجب عليه انه يقدمه. نقول لك انت حق انك تأخر الصلاة الى اخر الوقت، لكن ما دام انك تدري انه يصير عندك مانع يمنعك من اداء الصلاة، فانت يجب عليك انك تصلي. على فرض انه ما صلى، تكاسل ما صلى، دخل عليه الوقت، دخل عليه الوقت ومات جاء سكت بعد ان دخل وقت الظهر او دخل وقت العصر، جاء للسكت ومات قبل ان يسلم، ما تقضى عنه ولا عليه إثم، ما عليه إثم، لأن عنده الشعة بالوقت، عنده الشعة بالوقت أنه يصلي، يعني عنده الشعة أنه يصليها، فلا يجب عليه. ما يقال أنه هذا أخل بالواجب، قال ما أخل بالواجب، الواجب عنده من الزوال إلى دخول وقت العصر، أو من العصر إلى المغرب، أو من المغرب. فهذا يعني ما عنده خبر بوفاته ولا عنده خبر بشيء يمنعه. فإذا مات في هذه الحال فورثته لا يقضونها عنه، وهو غير آثم بتركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يرحمه يا شيخ، جزاك الله خير. أبجي هالحين بس بتوقف. طيب الله يحييك. الله يحييك. الحرمة لفتحات الطوف 9